كلام على الفقهاء كيف استفادوا من القضاء والقدر في فهم الفقه. استفاد ايضا العلماء من القضاء والقدر على فهم امور اوجدها رب العزة في ذلك الدين حماية له، كحديث البخاري ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام خطب ابو بكر خطبة وخطب عمر خطبة فنفع الله بالخطبتين، فنفع الله بالخطبتين. طبعا واضح خطبة ابو بكر انه قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وقرأ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرأ هذه الآية وعمر يقول والله كأني ما سمعتها الا الساعة، فواضح نفع خطبة ابو بكر. لكن خطبة عمر التي قال فيها والله ما مات كان خطأ، كلام خطأ مش صح، لا مات والله ما مات وانما ذهب الى ربه وسيعود، هذا كلام خطأ. لكن هذا الكلام الخطأ الله عز وجل علم وكتب وشاء وخلق واوجده في ذلك الوقت. تقول عائشة فأما خطبة عمر فأرهبت المنافقين، يعني رب العزة أوجدها في ذلك الوقت ليستتب أمر الدين، لأنه الفئات المسلمين اللي موجودة أو في الفئات اللي موجودة في المدينة في ذلك الوقت مؤمنين ومنافقين، والمنافقين امام الناس في الظهر ايه؟ مسلمين متساوين مع المؤمنين. المؤمنين قسمين، مهاجرين وانصار. المهاجرين محل الاستخلاف، فاراد الانصار ان يؤمروا عليهم احدا لانهم رأوا ان الاسلام اصيب بضائقة وكانت ارواحهم هي الدفاع عن الاسلام، فارادوا ان يدافعوا عن الاسلام بارواحهم فلا بد من قائد، فاختاروا جلسوا يختاروا قائد. يبقى اللي صارع باختيار القائد فئة الانصار. خاف المهاجرون ان يختار الانصار قائدا من بينهم فاما ان يدينوا له ويصبح اول خليفة على غير الهدي النبوي من الانصار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الامر في قريش، وان شق العصا عليه صارت سنة لمن بعدهم ان يشق العصا على من تولى امرهم، اذا الامرين مرين. فصارعوا اليهم قبل ان يبرموا امرا يناقشونهم بالحجة والبيان. الانصار لما تظهر الحجة يقتنعوا ولا ما يقتنعوش؟ يقتنعوا لانهم مؤمنين. ولو ان المنافقين لم يسمعوا كلمة عمر ويروا سيفة لكانوا اسرع من الانصار اجتماعا ليؤمروا عليهم منافقا. فلو ذهب المهاجرين والانصار الى المنافقين ليقنعوهم وادلوا بالحجة والبيان يقتنع المنافقين ام لا يقتنعوا؟ لا يقتنعوا. اذا يقع البلاء في اول وقت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ويصبح البلاء الذي لا ينقطع حماه رب العزة بقدره، فألقى قدرا على لسان عمر كلمات علمها وكتبها وشاءها وخلقها، وألقى تلك الكلمات ثم اعتذر عمر

لما ضلوا عن الافهام الصحيحة لكتاب الله جاءتهم جماعة من النصارى وقالوا لهم انتم تقولون ان القرآن كلام الله؟ قالوا نعم. وانتم تقولون ان كلام الله قديم؟ قالوا نعم. قالوا وانتم تقولون عيسى كلمة الله؟ قالوا نعم. قالوا اذن فعيسى قديم، اذن فعيسى اله. فبدلا من ان يردوا ان كلمة قديم هذه ليست من صفات رب العالمين ولم تأتي في قرآن ولا سنة، اذا بهم ينحرفوا ويقول القرآن مخلوق ويعذب كل من لم يقل بذلك. ما حكم موظف الوحدات المحلية الذي يقوم بدفاتر الحضور ثم ينصرف البعض لعدم وجود اي عمل؟ يا اخواني، عقود الاحتباس لابد من الوفاء بها. العقود قسمين، عقود انتاج او عقود احتباس، وهناك عقد مشترك انتاج واحتباس اللي هو بياخد مكافأة على الزيادة في الانتاج، مواعيد عمل وانتاج، واذا زاد عن هذا الانتاج ياخد عمل. فعقود الاحتباس انت مطالب بان تبقى في موقع عملك المدة التي التزمت عليها. بالنسبة للقضاء الذي لم يخلق، فالله سبحانه وتعالى قد علمه وشاءه، ولكن هل كتبه ام لا؟ يا اخي، نقول علمه وكتبه وشاءه. وفي حديث البخاري ان القلم كتب كل ما يكون الى يوم القيامة وليس فيه ما لم يكن. يعني الكتابة هذه يا اخي عندما يقول كتب ما هو كائن الى قيام الساعة لم ينفي انه يكتب ما لم يكن الى قيام الساعة. وهذا الكائن في علم الله كذي كينونة، كينونته في علم الله، وقضى رب العزة ألا يكون له خلق، هذه كينونة أيضا. فعندما تفهم أنت الكينونة أنها الوجود والخلق قصرت معنى واسعا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.